عيد أخرى. مال حرك فيه الخيل والركاب، يعني ليس فيه قتال الفيء، وما كان فيه قتال فهو غنيمة. يعني إذن الفرق بين الفيء والغنيمة أنه إذا كان هناك بين المسلمين والكفار فما يؤول من أموال الكفار إلى المسلمين فهو غنيمة، وما أخذ من الكفار بلا قتال فهو فيء. يعني إذا خرجوا لقتالهم ولم يقع قتال ونزلوا على حكم المسلمين فما يؤخذ منهم فهو فيء. أموال بني النضير كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى، نبه على أن أموال بني النضير أنها للرسول صلى الله عليه وسلم، وما أفاء الله على رسوله فجعله فيء خاص بالرسول على قول أكثر العلماء. والآية الثانية، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فهذا الفيء العام الذي حكم الله سبحانه وتعالى بقسمته للأقسام المذكورة. فإذا صار عندنا الآن فيء بني النضير بالذات كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ منه ما يحتاجه لسنته ثم يوزع الباقي في مصالح المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يستبقي شيئا عنده لا يحتاج إليه. أما ما حصل من فيء بعد ذلك من القرى التي فتحت من غير عنوة فإنه فيه القسمة المذكورة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فلله والرسول، وهذا قسم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبين الله سبحانه وتعالى العلة في ذلك في قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وقوله للفقراء يكون بدل من قوله ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى. وهذه أحد الأقوال في آية للفقراء، فكان المعنى أنه لا يأخذ من الفيء إلا من كان متصفا بالفقر من المهاجرين اللي هم من القسم الأول، والذين تبوؤوا الدار والذين اتبعوهم بإحسان. للفقراء المهاجرين وللفقراء من الأنصار الذين تبوؤوا الدار وللفقراء من الذين اتبعوهم بإحسان، فتكون هذه الآية قد فتحت أنه يأخذ من الفيء كل من كان مستحقا وهو في بهذه الأوصاف، أحد هذه الأوصاف الثلاثة. واختلف العلماء طبعا خلافات في الآية كثيرة، يعني في أهل البيت اللي هم في قول سبحانه وتعالى القربى اللي هم آل البيت من بني هاشم، هل يأخذون عموما أو يأخذ فقراءهم فقط من الفيء؟ فبعضهم يقول يأخذ فقراء فقط، وبعضهم يقول لا، لقرابتهم يأخذون عموما سواء كانوا أغنياء أو كانوا فقراء. يعني خلاف وتفصيلات موجودة يمكن الرجوع إليها في كتب الفقه وكتب التفسير. نقف عند قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نعرف حديث ابن مسعود لما قال لعن الله الواشمة والمستوشمة، فجاءت امرأة تعترض عليه قال والله إنه لفي كتاب الله، فقالت له إني قرأت يعني ما كتاب الله ولم أجد هذا، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. ثم تلا عليها هذه الآية. هذا الدليل أو هذا الاستدلال هو استدلال مركب، لأنه لماذا يعني الآن من أين أخذ ابن مسعود أن هذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى من قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فجعل هذا القول فجعل هذا المقطع من الآية كأنه كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا هذه أصل في الأخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذه قاعدة العمل، أن الأوامر يؤتى منها قدر الاستطاعة والنواهي تجتنب، النواهي تجتنب، هذا هو الأصل في الأوامر والنواهي. لما قال ابن مسعود هذا القول كأنه يشير إلى أمر مهم، نجد أنه مع تطاول الزمن أن هناك من جاء وادعى أننا لسنا بحاجة إلى السنة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لألف إن رجل منكم متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به. فهو كأنه يشير إلى معنى هذه الآية ويشير إلى ما سيقع من بعض من ذهب إلى عدم الاعتداد بالسنة جميعها، وهذا لا شك أنه من الجهل المطبق، لأنه لا يمكن فهم الكتاب بدون السنة، وهما متلازمان كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا أعقب الله سبحانه وتعالى في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، للإشارة إلى ماذا؟ إلى وقوع المخالفة في عدم اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية الأخرى في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. طبعا أخذنا بعض ما ذكره أو أشرنا إليه في الدرس الماضي، يعني بعض ما ذكره الإمام ابن كثير، وأنا أجد أن نحتاج إلى أننا لا نقف كثيرا عند العبارات كما قلت لكم لكي نستطيع أن نأخذ جملة من الفوائد في هذه الآيات. ومن قرأ التفسير إذا كان عندكم إشكال في شيء من التفسير يمكن نناقشه، وإلا فإننا نعلق على بعض المواطن الواردة في الآيات. الآن في قوله للفقراء كما قلت لكم أحد الأقوال فيها هي وهو أقربها أن تكون بدل، وكأنها مخصصة أو مبينة لما يعطاه من كان من هؤلاء الفئات الثلاث. وهناك من جعلها يعني بغير هذا المعنى، يعني جعلها في قوله للفقراء أي وللفقراء، فجعلها للأصناف هذه وللفقراء من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيكون أنه تؤتى الأصناف الخمسة وأيضا هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. طبعا الخمس يرجع فيه إلى تصرف الإمام، بمعنى أن الإمام هو الذي يتصرف في توزيع الخمس، وهذه قاعدة الإسلام في أن الأمور العامة منوطة بالحاكم بالإمام، هو الذي يتصرف فيها. ولهذا عمر بن الخطاب لما جاءت مسألة الخراج ونظر فيها كان هو الإمام، ولهذا حكم بأرض السواد أنها موقوفة على المسلمين أبد الدهر. وهذا تصرف منه رضي الله عنه، لأنه لما نظر وجد أن قوما سيأتون بعده وليس لهم في بيت مال المسلمين شيء، فجعل أرض السواد لهم لكي تكون إيش؟ يعني تكون مرتباتهم منها. يعني في الإسلام في بدايات الإسلام كان كل مسلم من المسلمين يأخذ مرتبا سواء جاهد أو لم يجاهد، يعني كان له مرتب في الدولة في أيام عمر سواء جاهد أو لم يجاهد. وعمر كان حريصا على أن يوصل إلى كل مسلم من المسلمين شيئا من المال حتى لو لم يقاتل، فاجتهد في جعل أموال الخراج وقفا على المسلمين. وأما الفيء فإنه مثل ما ذكرت الآيات اعتمد ما ذكرته الآيات وجعلها للأصناف الخمسة ولمن جاء بعدهم من الذين اتبعوهم بإحسان. في هذه الآية عندنا أوصاف ذكرت للمهاجرين في قوله الذين أخرجوا من ديارهم. الآن المهاجرون والأنصار غير موجودين يعني الآن، فإذا معنى ذلك أن هذا الحكم كان يعني حكم الفيء كان في المهاجرين والأنصار، للمهاجرين والأنصار أسماء شرعية، يعني الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين قال الله عنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان. فما دام المهاجرين والأنصار قد انتهوا، فإن قوله والذين اتبعوهم لا يزالون موجودين أبد الدهر إلى أن تنتهي أو أن تنتهي مدة الإسلام في الأرض ويرفع القرآن فتنتهي الأحكام الشرعية. فمعنى ذلك أنه بقي عندنا حكم من اتبع المهاجرين والأنصار، وبقي عندنا من عرف أنه من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه الأصناف. وحق الله وحق الرسول يرجع أيضا إلى الإمام يتصرف فيه، فالإمام يتصرف في حق الرسول بعده صلى الله عليه وسلم، وله أن يصرفه فيما شاء فيما يراه من مصلحة جماعة المسلمين. وصف الله سبحانه وتعالى المهاجرين بقول الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وكأنه يشير إلى العلة لجعل أيضا الفيء أو لكونهم يأخذون من هذا الفيء، وهو كونهم فقدوا دورهم وفقدوا أموالهم وهم بحاجة أيضا إلى من يعززهم. وهذا ينبهنا على أن الإسلام كما قلت لكم بالأمس حريص على أن لا يكون في المسلمين محتاج، ونحن نعرف أنه في عهد المسلمين في سنتين يعني من سنين خلافة عمر بن عبد العزيز لم يوجد من يأخذ الزكاة، يعني اكتفى إيش المسلمون، يعني كانوا يبحثون عن من يستحق الزكاة فما وجدوا، اكتفى الناس. وكانت منة من الله سبحانه وتعالى على المسلمين بهذا الإمام العادل الذي كف عن أموال الناس، فكف الناس أيديهم عن السؤال، فما احتاجوا إلى أن يسألوا، يعني ما احتاجوا إلى أن يسألوا، وهي تدخل في قولهم الناس أنهم تبع لملوكهم. فلما كف هو رضي الله عنه عن أموال الناس كف الناس عن السؤال وعن الحاجة إلى الأموال. المقصود من هذا أننا حينما نعلم مراد الإسلام في هذا الأمر، فإن حينما نتجه إلى إغناء الفقراء فإنه لن يبقى في أمة الإسلام فقيرا لو طبق الإسلام تطبيقا صحيحا. الفئة الثانية الذين تبوؤوا الدار والإيمان، طبعا العلماء يقفون عند العطف بالإيمان، تبوؤوا الدار والإيمان، لأن التبوؤ يرجع إلى المكان، يعني تبوأ المكان، تقول تبوأت بيتا، تبوأت مكانا، يعني جلست في مكان، مبوأ صدق الذي هو المكان. فالإيمان لا يتبوأ، الإيمان لا يتبوأ، ولهذا علماء العربية يقفون عند هذا المقطع، وقل عالم من علماء العربية يأتي إلى هذه الآية ولا يناقش هذا العطف. هذا العطف في قول تبوأوا الدار والإيمان إذا جاء مثله فإنه يدل على أن الإيمان له فعل غير فعل التبوؤ، مثل قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا. طبعا علفتها تبنا، التبن يعلف والماء إيش يشرب، يعني كأنه قال علفتها ماء وشربتها، علفتها تبنا معذرة وشربتها ماء باردا، فلكن لما اقترن هذا بهذا حذف الفعل الآخر. وهنا نفس القضية، تبوأ الدار والإيمان هي على نفس هذا الأسلوب العربي، على نفس هذا الأسلوب العربي، وهي أحد دلائل سعة لغة العرب في الاستعمال واستعمالاتها للمجازات الكثيرة جدا. قال بعد ذلك يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في قوله يحبون من هاجر إليهم، محبة الأنصار للمهاجرين هذه واضحة جدا وليس فيها أي خفاء على أي قارئ لسيرة هؤلاء الكرام، لكن لعلنا نقف عند ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لا يجد الأنصار في صدورهم على المهاجرين بسبب ما أوتيه هؤلاء المهاجرون من الفضل، بسبب ما أوتيه هؤلاء المهاجرون من الفضل. وتحتاج منا هذه إلى وقفة، لماذا؟ لأننا اليوم حينما ننظر في طبائع النفوس، وهي طبائع موجودة أصلا، لكن هؤلاء قد أوتوا من طبائع النفوس شيئا كبيرا لا يعادلهم فيه أحد. نجد من طبائع النفوس الحسد، نجد من طبائع النفوس الحسد، والحسد درجات، الحسد درجات. ودعوني أذكر لكم يعني مثالا للحسد، مثلا فيما يقع بين طلاب العلم، يعني درجة من درجات الحسد الخفي، قد لا يشعر به طالب العلم أو لا يكون متصورا له أنه حسد، ولكنه نوع من الحسد المبطن الذي لا يريد هو أن يوصله إلى درجة أنه قد حسد فلانا أو فلانا. نموذج، تجد أن بعض الذين يكتبون، يعني واحد يؤلف كتاب، سبق إلى أفكار، سبق إلى أفكار وألف فيها فلان أو فلان، فتجده يسرق هذه الأفكار، يسرق هذه الأفكار ويكتبها في كتابه دون أن ينسبها لصاحب الفضل، يعني لصاحبها الأول. هذا لو تأملته هو في الحقيقة حسد خفي، يدل على أن هذا الذي كتبه عنده انزعاج لكنه لا يستطيع أن يعبر عنه، من كون فلان وصل إلى هذه النتائج قبله، وهو يتمنى أن لو كانت له، فيكتبها بهذه الطريقة التي تشعر بأنه لم يصنع شيئا، وإنما كتب هذه الأفكار لأنها أفكار مبثوثة في قارعة الطريق في ظني، والأمر ليس كذلك. ونتكلم عن الأفكار تكون فيها أفكار إبداعية، وليست الأفكار التي تتناسخ وتتناقل. يعني تعريف الفيء، ما نأتي نقول له إذا عرفت الفيء لابد تذكر لنا من عرف الفيء، لأن هذا تعريف الفيء صار أمرا معروفا ومشهورا. لكن أحيانا يأتي بعض طلاب العلم بإبداعات في تخصصاتهم، ويأتي من هو في تخصصه فيسرق هذه الإبداعات ويصوغها بطريقته دون أن يشير إلى من أخذها منه، وهذا نوع من الحسد الخفي الذي يجب أن ننتبه له ونتحاشاه. يعجبني في هذا المقام ما سمعته عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه نبه طلابه إلى أنه لو وقع الحافر على الحافر، بمعنى أن هذه الفائدة التي أنت الآن ذكرتها أنت توصلت إليها بنفسك، ثم وجدت من كتبها قبلك سواء كان معاصرا لك أو سابقا لك، فماذا تصنع؟ يقول رحمه الله تعالى: إذا كانت هذه الفائدة مما من الله بها عليك ولم تأخذها من كتاب، فاذكرها، ثم اذكر أنك وجدتها عند فلان، يعني اذكر منة الله عليك بها من باب التحديث بنعمة الله، ثم اذكر أنك وجدتها عند فلان، بمعنى أنك تأتي تقول: وهذا التقسيم لم أسبق إليه فيما أعلم، ثم اطلعت بعد أن قسمت هذا التقسيم على هذا التقسيم عند فلان، فيفهم الآن القارئ أنك قد وافقت فلانا. هذا أفضل أسلوب، يعني هذا الأسلوب هو أفضل أسلوب إذا كانت كما قلت كانت الأفكار مما وقع عليها حافرك كما وقع عليها حافر غيرك، وهذا لا شك يحفظ لك حقك ويحفظ الآخرين حقهم. وليس في هذا الأسلوب، ليس في هذا الأسلوب نوع من التعالي ولا نوع من الفخر غير المطلوب، بل هو نوع من التحديث بنعمة الله، لأنك قد تجد بعض الناس لو قلت هذا القول قد يقول لك: لماذا تذكر هذا الأسلوب؟ هذا الأسلوب يعني ليس بحسن، كأنك تفتخر بهذه المعلومة. نقول لا، ليست من هذا الباب، هي من باب التحديد بنعمة الله في أنك قد وصلت إلى المعلومة كما وصل إليها فلان وفلان، لكن أنت لما وصلت إليها لم تكن قد اطلعت على أقواله. فهذا مهم جدا أن ننتبه إليه حينما نرى ما يقع أحيانا من بعض المؤلفين في سرقة بعض الأفكار، فنقول: إن كان قد وقعت عليه مثل ما وقع عليه غيرك، فليس هناك من بأس أن تذكر الاتفاق الذي حصل بينك وبينه في هذه النتيجة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة وفاقة شديدة. وهذا كما تعلمون نزلت في رجل من الأنصار لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ضيف، ولم يكن عنده شيء، أرسل إلى زوجاته، فما كان في بيوته صلى الله عليه وسلم شيء يضيف هذا الرجل الذي قدم إليه. فسأل أصحابه من يضيفه، فقال رجل من الأنصار أنا. فلما أخذه إلى بيته قال للمرأة ما عندك؟ قالت ما عندي إلا طعام الصبية. فقال لها أشغليهم حتى يناموا ثم قدمي الطعام للضيف وأغلق السراج، يكون ظلام فهو لا يعرف يعني من يمد يده ويأكل. وحصل ما حصل. فلما أصبح الصباح وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكما بضيف رسول الله البارحة. ونزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هنا فائدة. طبعا قيل أن هذا الرجل يقال له أبو طلحة من الأنصار. من يعرف هذا الرجل الآن؟ من هو هذا الرجل؟ ما هي مآثره عندنا؟ لا يعرف. أكثر ما عرف أن اسمه أبو طلحة، ليس كذلك؟ وهنا فائدة لنا نحن المسلمين فيما يتعلق بقضية مهمة جدا، وهي قضية الشهرة. هل المسلم محتاج إلى الشهرة؟ يعني عموم المسلمين، هل الشهرة مطلب لنا؟ الجواب لا. المطلب الأسمى لكل مؤمن، المطلب الأسمى لكل مؤمن هو الوصول إلى رضا الله، حتى لو كان مسجونا محبوسا 40 سنة لا يعلم عنه أحد ولا يدرى من هو، حتى ولو كان رجلا لا يؤبه له ولا يعرف عنه أي شيء. لو كان هذا يتحقق في قلوبنا ونطلبه، فإننا سنجد أن كل الدنيا تتضاءل أمام هذا المطلب العزيز والعظيم. أقول هذا لأننا نقرأ هذا الخبر ونعلم أنها نزلت في هذا الصحابي، ولكننا لا نعرف تاريخ هذا الرجل ولا نعرف عنه أي معلومة سوى أنه قيل إنه رجل يقال له أبو طلحة، ولكنه فاز برضا الله سبحانه وتعالى وكسب هذا الأمر العظيم وانتقل إلى جوار ربه لا يعرف به ولا يعرفه أحد. فإذا أقول من المهم جدا لنا جميعا أن ننتبه إلى هذه المزية العظيمة، وهي أن نطلب رضا الله أينما كنا ولا نسأل عن أحد رضي عنا أو لم يرضى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يخرج كل صباح يستقبل ينتظر الوفود لتخبره بما حصل في معارك المسلمين مع الفرس، لما جاءه البشير وكان عمر خارج المدينة والرجل معه خيله، فعمر لما جاء استقبله وقال ما خبر المسلمين؟ فالرجل لا يعرف عمر، فأخبره أخبارا مجملا أنهم قد انتصروا، وبدأ يركض عمر خلفه إلى أن دخل المدينة وهو يسأله والرجل يجيب، حتى لما وقف فسلم الناس على أمير المؤمنين بالإمارة فاستحي الرجل واعتذر من عمر، فقال له عمر أخبرني ما شأن المسلمين، ثم بدأ يفصل له وقال وقتل فلان قتل فلان، ذكر بعض أعلام الصحابة، ثم قال وقتل خلق غيرهم كثير لا يعلمهم عمر. قال إن كان لا يعلمهم عمر فإن رب عمر يعلمهم. فإذا هذه هي القضية المهمة، وهذا بالفعل لو تأملته كم من المسلمين من بنى لنا مجدا ومات لا يعرف ولا يؤباه له ولا يدرى من هو، ولكن الذي خلقه يعلم به. وأقرب مثال من عظماء المسلمين أويس القرني. من يعرف لو أردنا أن نكتب عن أويس القرني كم صفحة سنكتب؟ وهو أفضل التابعين على الإطلاق بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الهدف يجب أن يكون عندنا على بال وأن نحرص عليه. صحيح أن الإنسان يتمنى أن يبقى له أثر يخلد بعد موته ويكون له ذكر في الآخرين، كما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نعم هذا مطلب، ولكن نقول لو لم يحصل لك هذا فلا تخسر أنت أن تكون ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنك، وهذا هو أكبر الفوز، هذا أكبر الفوز. ولهذا العالم إذا نظر إلى هذا الأمر وهو أمر بقاء الذكر، فإنه يخشى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عالم تعلم العلم ليقال فلان، يعني عالم، فقد قيل جاءه أجره، هو تعلم العلم لكي يقف ويتكلم أمام الناس ويصدر إذا جاء المجالس ويسأل ويستفتى، فقد حصل ما تريد وانتهى الأجر، فيقذف والعياذ بالله في النار. فإذا العالم بين خوف ورجاء، فلا يأمن العالم على نفسه من هذا. أما الإنسان البسيط الذي ليس له أي أثر، فحصوله على رضا الله سبحانه وتعالى بمداومة عبادته وطاعته أمر أيسر بكثير من أمر العالم الذي يخشى على نفسه في كل حين أن يكون ممن تسعر بهم النار والعياذ بالله. طيب، قال بعد ذلك: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح وقع خلاف أيضا بالعلماء في ما هو الشح، هل هو البخل أو هو شيء خلاف البخل، أيضا وقع بين العلماء كما قلت لكم أقوال في هذا. فبعضهم قال الشح غير البخل، البخل هو أن تمنع الناس مما عندك، والشح أن تأخذ ما في أيدي الناس ظلما، يعني إذا أخذت ما في أيدي الناس ظلما فهذا شح، وإذا منعت ما عندك فهذا إيش؟ بخل. وبعضهم قال الشح أثر من آثاره البخل، يعني جعل البخل أثر من يعني الشح مبدأ والبخل إيش؟ منتهى، فيبتدئ بالشح وينتهي بماذا؟ بالبخل، كأنه أول درجات البخل، فلا يكون بخل إلا وقد سبقه إيش؟ شح. وأيما كان في هذا فإن الشح، وهو إذا جعلناه بمعنى البخل أو الشح، هو أخذ ما في أيدي الناس ظلما، فكلا هذين الوصفين لا شك أنه من الأوصاف الممقوتة التي لا يحبها الله ولا رسوله ولا يرضاها أيضا الناس، يعني لا يحبها الله ولا رسوله ولا يرضاها الناس. لكن بعض الصحابة عبد الرحمن بن عوف نبهنا إلى نوع من الشح في النفس عن الطاعة، لما كان قال يطوف كان يقول: اللهم قني شح نفسي. لماذا كان يدعو بهذا الدعاء؟ لأنه إذا وقي شح نفسه فإنه يكون مسارعا في الطاعات، كأنه يقول: الذي يجعلنا نتباطأ عن الطاعات هو إيثار الدنيا على الآخرة، وهذا نوع من الشح عنده. فحينما تتأخر عن الطاعة فكأنه نوع من الشح، بخلت على نفسك بأن تقدم الطاعة لله سبحانه وتعالى، وبخلت على نفسك بأن تصل إلى ثواب الله سبحانه وتعالى، فجعله أيضا نوع من الشح. هذه الأوصاف التي ذكرها سبحانه وتعالى في الأنصار كأنها وصف عام لهم وليس وصفا لواحد، وإن كان كما ذكرت لكم قبل قليل أن مقطع الآية هذا نزل في واحد من الأنصار، لكن في النهاية هي في جميع الأنصار. لما جاء للذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون لهم بإحسان، ونحن ندخل في هذه الآية لأنه قال والذين جاءوا من بعدهم، فقولوا من بعدهم يشمل كل من جاء بعد هاتين الطائفتين. يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لو تأملنا الآن، الله سبحانه وتعالى وصف هذه الطائفة الثالثة بهذا الوصف، يعني قائلين على الحال: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، عموما وليس فقط لهم. لاحظ، لو كان المراد لا تجعل في قلوبنا غلا عليهم، يعني على الذين سبقون بالإيمان، لكان الخطاب هكذا: ولا تجعل في قلوبنا غلا عليهم، وإنما ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ليشمل جميع من يتصف بالإيمان. وهنا كما يقال تسكب العبرات. لو نظرنا نحن الآن إلى حالنا، هل نحن بالفعل ممن يتصف بقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ هذا الأمر الذي نتنادى، يعني نتنادى فيه، وكل منا يدعي ذلك، ولكن الواقع يخالف هذا الأمر. فلذا لا بد أن نعرض قلوبنا على هذه الآية: هل بالفعل كل واحد منا قد انتزع الغل الذي في قلبه على إخوانه أم لا؟ مع الأسف واقعنا يقول لنا لا، بل إنه يوجد بيننا غل. وهذا الغل ليس مخصوصا بطائفة دون طائفة، ونتكلم عن أهل الإسلام، أو قل عن أهل السنة الآن عموما بجميع طوائفهم، ولا نتكلم عن الرافضة لأنهم يخرجون عن هذه الآية لأنهم لم يقولوا للذين سبقوهم اغفر لهم، وإنما كما نعلم لعنوهم فخرجوا بهذا عن كلامه. وأنا أتكلم عن طوائف المسلمين. هذه الطوائف، طوائف المسلمين المعتبرة، وكذلك من ينتسب أيضا إلى السلفية، ولنكن صرحاء مع أنفسنا، هل نحن بالفعل نحقق هذا الأمر أو لا؟ ندعو نقول لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لكننا نتأول لكي نخرج بعض المسلمين من هذا الوصف، لكي يحق لنا أن نتكلم فيهم باسم الجرح والتعديل مرة، وباسم كونهم من أهل البدع مرة، وباسم كونهم أنهم أتوا ببدع مكفرة مرة أخرى، لكي نوهم أنفسنا بأن ما نقوم به هو من الدين، وهو في الحقيقة من الشيطان وليس من الدين. هو من الشيطان وليس من الدين، إذ ليس من المعقول، ليس من المعقول أبدا أن يكون أغلب علماء الأمة ودعاة الأمة على الضلال، ولا تتميز إلا ما أدري كيف تصغير طائفة، طويئفة يعني قليلة جدا هي التي تتميز وتتمحض، وهم أهل الدين الحق وغيرهم على باطل. هذا لا يمكن. هل الله سبحانه وتعالى جعلكم حكاما على المسلمين تحكمون عليهم وتعطون سكوك الغفران هذه؟ فهذا من أهل السنة، وهذا من أهل البدعة، وهذا فيه كذا، وهذا فيه كذا، وهذا فيه كذا. هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو الدين فقط؟ يعني صار الدين فقط في هذا الأمر. ولهذا لماذا نغضب إذا وجدنا من يكون بيننا وبينه خلاف في الاعتقاد؟ أنا أخالفك في هذا المعتقد، أنا أرى أن ما تقوله خطأ، وأرى أن الصواب معي، وأنت أيضا مقابل لي يقول أرى أن الصواب معي وأن ما تقوله خطأ، فالمسألة علمية. لكن هذا الخلاف العلمي هل يوصل إلى أنني أكون سيء الأخلاق مع فلان أو مع علان؟ لماذا نتصف نحن بسوء الأخلاق الذي هو نابع عن قوله ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا؟ كأنني أدخلت الغل، ما جاء سوء الأخلاق إلا أنه صار في نفسي على أخي شيء، وإلا لو لم يكن في نفسي عليه شيء ماذا سيحصل؟ سأتحاور أنا وإياه، سأأخذ وأعطي معه، سأجتهد في دعوته إلى ما أرى أنه حق، ولكن بالحسنى. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام وهارون وهما يدعوان فرعون، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيموت كافرا، يعلم أنه سيموت كافرا، ومع ذلك يقول لفرعون لموسى وهارون ماذا يقول؟ فقولا له قولا لينا. والله سبحانه وتعالى يعلم خاتمته ومآله. إذن نحن مطالبون بحسن العمل، يعني مطالبون بحسن الأخلاق، ولسنا مطالبين بأن نكون حكاما على الناس نحكم عليهم أن فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. هذا مخالف للإسلام، مخالف لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، رغما عن أنف من يمارس هذا العمل بهذه الصورة المقيتة. فيجب أن نعلم يقينا أن هذا مخالف لهذه الدعوة. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني كل المؤمنين. فما دام من أهل الإيمان فأنا أعطيه من المحبة على قدر إيمانه، أعطيه من المحبة على قدر إيمانه. ولهذا تعجب أشد العجب من بعض من يمارس هذا من تصرفاته الغريبة جدا في هذا الأمر، فيدعي ادعاءات أعجب من العجب. ليس هذا مقامها، لكن أقول وأنا أقول لنفسي ولكم ولكل من يسمع أننا جميعا مطالبون بهذا، وأني أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كما في هذه الآية، وأن يصفي قلوبنا وأن يبعد عنا هذه البغضاء والشحناء. وإن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه دعا ربه بثلاث الدعوات فاستجيب له في اثنتين ومنع الثالثة عليه الصلاة والسلام، وهي أن لا يجعل أمر المسلمين فيما بينهم، فمنع هذه. فالشحناء التي نراها هي من تسليط الله سبحانه وتعالى الشيطان على عباد المؤمنين ابتلاء وامتحانا. فهذا قدر الله فينا، لكن كل واحد مطالب أن يراجع نفسه وأن يهذب نفسه، وخطأ الآخرين لا يؤثر عليه في أن يكون هو أحسن أخلاقا منه. ويجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني منزلا أحسنكم أخلاقا. فأنت أطلب هذه المنزلة ولا عليك بضلال فلان أو فلان. فهذه قضية مهمة جدا أذكر بها نفسي وإياكم، ولا أيضا أزكي نفسي أو أزكيكم أننا لا يقع منا هذا، قد يقع، لكن العبد المؤمن أواب تواب. إن وقع منا مثل هذا فعلينا أن نصفي أنفسنا وأن نخرج هذا الغل من قلوبنا. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى هذه قضية الغل والتي تكلم عنها المؤمنون هنا هي أسباب كثير من البلاءات التي تقع بين المؤمنين، أسباب كثير من البلاءات التي تقع بين المؤمنين. في الجنة قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولهذا الذي يكون في أدنى منزلة في الجنة لا يحس بأن من هو في أعلى منزلة منه أنه أفضل منه. لماذا؟ لأنه نزع الغل منه فانتفت هذه المشكلة في الجنة. أما عندنا اليوم لا، هذا الغل هو من طبائع النفوس، لكن كل واحد يجتهد في أن يصفي نفسه من هذا الغل. أيضا إذا كنا ما دمنا نتكلم عن ما يقع عندنا، لا بأس أيضا أن ننتبه إلى قضية خطيرة جدا، وهي قضية عدم الاعتبار بالإيمان والاعتبار بمقومات أخرى غير الإيمان. الاعتبار بالقبيلة، الاعتبار بالعائلة والنسب، الاعتبار بالحزب، هذا كله مع الأسف يعني موجود أيضا بين المسلمين. فبدل ما يكون الإيمان هو الأصل، بدل ما يكون هو الإيمان هو الأصل وهو الحكم الذي نحتكم إليه، أن والله فلان ما دام من أهل الإيمان وهو يصلح أن يكون في هذا المكان فأنا أقدمه لأجل هذا، لا والله هذا ليس من حزبي فإذا لا أقدمه، هذا ليس من قبيلتي فلا أقدمه. إذا نحن الآن احتكمنا إلى أمر ليس في الإسلام، والإسلام قد نهى عنه، وهذا مع الأسف موجود بيننا، وكل واحد منا يعرف هذا الأمر، ولا يبعد أن يكون أحدنا قد مورس عليه هذا الشيء أو يكون قد مارس هذا الشيء. فهي أيضا من الأمور التي يجب أن ننتبه لها وأن نحذر منها، لأننا لا نعمل لأنفسنا ولا نعمل لفلان أو علان، وإنما نعمل لله سبحانه وتعالى، يعني نعمل لله سبحانه وتعالى. ولهذا قدم من ترى خير المسلمين فيه، سواء كان من جماعتك أو لم يكن، من قبيلتك أو لم يكن، من حزبك إذا كنت تنتمي لحزب أو لم يكن، كل هذه الأمور لا اعتبار لها أمام مصلحة المسلمين وكون هذا من المؤمنين. وإذا نرى مع الأسف إذا مورست مثل هذه الأشياء، نرى كيف يعطى بعض الناس أماكن لا يستحقونها، ليس لشيء إلا لأنه فيه هذه الصفة الفلانية. أما الإيمان الذي هو أصل الوصف هذا فلم ينظر إليه ولم يعتبر به. فأسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يخلصني وإياكم وإخوان المسلمين أيضا من هذا الأمر المقيت. قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، هذا الآن الأول الشرط الأول، وإن قتلتم لننصرنكم. قال: والله يشهد إنهم لكاذبون الآيات. طبعا هذه القصة الآن هي قصة بني النضير، رجعنا مرة أخرى بعد ذكر فيء بني النضير رجع إلى ذكر حدث حدث قبل الفيء، وهذه طريقة القرآن في التنويع، وهي طريقة بديعة ليست على طريقة سرد القصص ترتيبا تاريخيا هكذا، يعني زمنيا، لأن لو أردنا رتب زمنيا فهذا الآن كان قبل تقسيم الفيء، فكأنه الآن ذكر لنا قصة بني النضير وما حصل من إخراجهم ثم ذكر لنا تقسيم الفيء، يعني كأنه الآن انتهت المعركة، لكنه رجع وذكرنا بما حصل في بدايات المعركة، ما حصل مع عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه لما قالوا أرسلوا إلى بني النضير أننا معكم لا تخرجوا فإننا معكم، وأيضا وعدوهم أنه إن حصل قتال فإننا سننصركم. لم يحصل قتال، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يبين ما هو في الغيب أنه لو حصل قتال ما نصروهم، لكن يقول الله سبحانه وتعالى الآن: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. نحن نعلم أن المنافقين من الأوس أو الخزرج هم من الأنصار، فمن أين جاءت الأخوة لأهل الكتاب؟ هنا صارت أخوة في ماذا؟ أخوة في المعتقد، لأن مآل المنافقين إلى إيش؟ إلى الكفر، ومآل أهل الكتاب إلى ماذا؟ إلى الكفر. ولهذا تجد دائما مواءمة بين المنافقين وأهل الكتاب على المسلمين، المواءمة بين المنافقين وأهل الكتاب على المسلمين. ولهذا حينما يوصم بعض من ينصر الغرب أو بعض من يستنصر بالغرب أو بعض من يرى منه بعض التصرفات التي يعلم منها أنه يعين فيها الغرب وعاداته وينتصر في ما وجدناه ينتصر للمسلمين في موقف من المواقف، ودائما يعتذر للغرب و يوجد العلل لهم ويبين محاسنهم ومآثرهم، ويريدنا أن نحسن الظن به. كيف نحسن الظن بإنسان لم نشهد له يوما وهو يكتب في الصحافة أو غيرها، لم نشهد له يوما أنه انتصر لقضية من قضايا المسلمين، لم نشهد له يوما أنه تمعر وجهه من أجل قضية من قضايا المسلمين. أما تسلط الغرب على المسلمين فيعلله بعلل كثيرة: هؤلاء جاءوا لإخراج الفساد الذي في أرضنا، هؤلاء جاءوا لمحاربة الإرهاب، هؤلاء جاءوا ل يعني قتل هؤلاء الظلماء الذين تسلطوا على رقاب المسلمين. خذ من هذه الأوصاف الكثيرة، وأخطاؤهم كلها تبرر وتعلل. لا شك أن هذا النوع هو من هذا النوع الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في أنهم متوائمون المنافقون مع من؟ مع أهل الكتاب. فأعطنا فرصة لكي نعتذر لك في أن نراك على الأقل مع المسلمين في أحوالهم العامة، فيقع منك تأول أو خطأ فنعتذر لك. أما ما نجد لك أي موقف مشرف مع المسلمين وكل مواقفك مع الكفار ثم تطلب ممن يحكم على تصرفاتك هذه ألا يصمك بالنفاق أو بالزندقة أو بغير ذلك، فهذا لا شك أنه أنك أنت لم تعطيه الفرصة في أن يصمك بشيء آخر غير هذا. وأقصد من هذا أن ننتبه إلى أنه يجب أن يكون عندنا علم وعدل وقوة مع العلم. لماذا؟ لأنه إذا كان عندنا علم وعدل وليس فيه قوة، ليس معنا قوة، فإنه يبقى أن الإنسان لا يستطيع أن يخرج علمه. إذا كان عندنا علم بلا عدل سيقع ظلم، إذا كان عندنا عدل وليس هناك علم سيقع إيش؟ أيضا جهل، وضع الأمور في غير مواطنها. فنحن بحاجة إلى العلم والعدل بالذات، ثم يكون عندنا القوة في إبراز وإخراج هذا العلم الذي هو بالعدل. ولهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا كما أخبر الإمام أحمد في أول كتابه في الرد على الزنادقة مشابه القرآن أو غيره، أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بعلماء يقومون بهذا الدين، وأن هناك طائفة منصورة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإلا لو لم يقع هذا لظل المسلمون. ولكن سنة التدافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى في البشر، حتى التدافع بين أهل الفسق وأهل الطاعة، بين أهل البدعة وأهل السنة، بين المسلمين والكفار، حتى بين الكفار فيما بينهم، سنة التدافع التي جعل الله سبحانه وتعالى هذه جعلت هناك فئة من المؤمنين تقوم بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا يجب أن يكون عندنا تنبه إلى أنه لا يعني لا يدعي أحد من هؤلاء أن معه الحق المطلق وأن ما يقوله بمثابة الوحي، وإنما هو اجتهاد، فنحمد له اجتهاده إن كان صوابا ونبين له إن كان خطأ. لكن أعود وأقول إنه يجب على من دخل في المواءمة مع الغرب بأي صورة من الصور، يعني تصوروا أحد الكتاب يستعدي الغرب على دولته، يعني ماذا يكون هذا؟ هل يمكن نقول إن هذا مواطن؟ ومع الأسف تجد بعضهم يتكلم عن المواطنة والمواطنة وهو أكبر أعداء المواطنة، يتكلم عن المواطنة في مقال ويستعدي دول الغرب على دولته في مقال آخر، ولا أدري كيف تكون هذه المواطنة، هذه مشكلة لا شك. فإذا يحذر هؤلاء من أن يكونوا من أهل النفاق الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه، وبعض الأوصاف إذا نظرت إليها مع الأسف تنطبق عليهم. قال يقولون لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني إن أخرجتم لنخرجن معكم. طيب هل صدقوا في هذا؟ ما صدقوا، كيف؟ لا الله أخبر والديك. الآن هم يقولون لليهود إن أخرجتم أيها اليهود نخرج معكم، هل لما أخرج اليهود خرجوا؟ لا، قال لأنه يقول لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، قال والله يشهد إنهم لكاذبون. حتى الكذب بالنسبة لنا، طبعا الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الغيب، لكن الكذب بالنسبة لنا ظهر أو ما ظهر؟ ظهر، لأن يهود بن النضير أخرجوا وما خرج وراءهم عبد الله بن سلام ولا غيره، تركوهم لوحدهم. فإذا معنى ذلك أن قولهم الثاني وإن قتلتم لننصرنكم لن يقع، لأنهم لو قاتلوا فإنهم يعني لو قاتل اليهود قاتلوا المسلمين فإن المنافقين لن يقاتلوا معهم، لأنه قال الله سبحانه وتعالى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلما بين لنا، لما ظهر لنا كذبهم في الأولى دل على أيضا أنهم سيكونون كذبة في الثانية. يقول الله سبحانه وتعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، وهذا الذي وقع، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، يعني لو وقع قتال وهذا في علم الغيب، ولئن نصروهم يعني لو وقع منهم شيء من النصر قال ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لماذا؟ لأن الله سبحانه قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. طيب الآن لما قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم هو يتكلم عن جماعتين، يعني جماعة المنافقين وجماعة من؟ اليهود. ولهذا قال لا يقاتلونكم جميعا، يعني اليهود والمنافقين، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الواقع الآن في اليهود يدلنا على هذا، لما كنا قد تكلمنا عن مانعتهم حصونهم وأنهم دائما يتحصنون، انظر الآن ما يفعله اليهود في فلسطين من التحصين بعد التحصين. يعني الآن جدار عازل بينهم وبين غزة، جدار آخر يريدون بناءه بينهم وبين مصر لئلا تتسلل الناس أو تتسلل الأسلحة أو تدخل الأسلحة، دبابات مدرعة أشد ما يكون، الجندي مترس بجميع الأسلحة. وانظروا في الإعلام، طفل صغير معه حجر يلحق جنديا إسرائيليا معه عتاد. هذه المعادلة صعبة، لا يمكن أن يدركها إلا من يعرف الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو الإيمان بالمبدأ. حتى بعض الذين يؤمنون بمبدأ إما إيمان راسخا عنده قد يقدم على الموت مثل ما حصل من اليابانيين مع الأمريكان، لكن لا شك أن الإيمان بالله أعلى وأجل، فأنت تقدم على العمل وأنت تعرف ما الذي أمامك، تعرف ما الذي أمامك. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أو يشير لماذا يقع الرعب في قلوب هؤلاء ولماذا يخافون. أهم عامل في هذا الخوف هو حب الحياة. لماذا يقاتل اليهودي وهو يحب الحياة؟ ولماذا يقاتل هذا المنافق وهو يحب الحياة؟ فحبهم للحياة لا شك أنه سيجعلهم إيش؟ أهل الخور وأهل جبل. وإلا هؤلاء المنافقون بالأمس كانوا عربا وكانوا يتقاتلون، وكل كان باسلا يدعو إلى مجد قبيلته أو لا، لكن لما حصل هذا الأمر ما صار عنده شيء يقاتل من أجله، فهو يريد الحياة. يعني في الأول كان يقاتل أيام الجاهلية للفخر، وكل القبيلة كانت تفخر الفخر الفخر، فكان يقاتل يبحث عن الفخر حتى لو مات. لكن لما جاء الإيمان ليس أمامه ما يفخر به أصلا، وليس عنده أي شيء يملكه، لا يملك إلا حياته فقط، فبقاء حياته أولى عنده من كل شيء. فجاءهم الخور من هذه الجهة. وكنت دائما أسأل هؤلاء المنافقون كانوا قبل أن يأتي الإسلام يتقاتلون مع قومهم ويبحثون عن مجد قومهم ومجد قبيلتهم، فما الذي أصابهم بعد الإسلام؟ فوجدت أن هذا هو السبب، والله أعلم، يعني مجرد استنتاج الله أعلم به، أن يكونوا قد خسروا كل شيء كانوا يصبون إليه. أول كان يقال عنه فارس القبيلة، يمكن في قبيلته، إذا أتى فإنه يقدم، يعني عنده شيء من المكاسب يكسبه من قتاله، فيقتل فيقاتل ويصبر عليه لعله يظهر بهذا الشيء. أما الآن فيقاتل ليظهر بماذا؟ ليس عنده شيء يظهر به أبدا، فبقاء حياته أولى عنده، فدخله الجبن والخوف والهلع من هذه الجهة، وصار مشابها لإخوانه اليهود في هذا، في حب الحياة. فأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بهذه الصفة التي لحقتهم بعد أن كانوا، يعني من هؤلاء المنافقين بعد أن كانوا قبل أن يأتي الإسلام كانوا من فرسان العرب وكانوا يتقاتلون فيما بينهم. مثل هؤلاء قال: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. والذين ذاقوا وبال أمرهم قريبا هم كفار قريش في بدر، يعني مثلهم كمثل كفار قريش ذاقوا وبال أمرهم. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل أمة الكفر واحدة، يعني المنافقون وأهل الكتاب الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفار مكة أن مثلهم واحد، فالنتيجة هي واحدة، يعني ما مثل هؤلاء إلا كمثل الذين ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يعني لهم، للذين ذاقوا وبال أمرهم وكفار مكة، عذاب أليم، ولهؤلاء من المنافقين وأهل الكتاب أيضا عذاب أليم. كمثل الشيطان، أي ومثلهم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هؤلاء المنافقون مع هؤلاء اليهود أيضا مثلهم كمثل الشيطان لما قال الإنسان اكفر، لما كفر قال أنا بريء منك، هو نفس ما صنعه المنافقون مع اليهود. وهنا ذكر المفسرون عن ابن مسعود وغيره في قوله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، ونبه ابن كثير على أنه مثال في التفسير وليس أنه هو المراد فقط، قصة الراهب، واختلفوا في قصته، لكن مؤدى القصة أنه زنى ببنت، فلما حملت قال له الشيطان، طبعا سول له الشيطان أن يزني بها، فلما زنى بها قال له إنها تفضحك فاقتلها وأنت مسموع الكلمة، فإن أنت قتلتها ودفنتها وقلت لهم إنها ماتت لن يعني أنهم سيسمعوا منك ولن يخالفوك، لأن إخوانها كما قيل وضعوها عنده وذهبوا للتجارة، فلما عادوا قال لهم إنها ماتت ودفنها، فتمثل الشيطان لهم وأخبرهم أنه قد فعل كذا وكذا كذا وأنه قتل أختهم وأنهم كشفوا عن قبرها يجدون ما قاله صوابا، فلما كشفوا عن قبرها وجدوا ذلك حقا أرادوا قتل الراهب، فتمثل له الشيطان قال أنا الذي أوقعتك في هذا، أطلب منك سجدة واحدة لكي أنقذك من هذا الموقف، فالراهب سجد فقتل، فكما قال الله سبحانه وتعالى قال أكفر فكفر والعياذ بالله. هذه القصة سواء صحت أو لم تصح هي قصة معبرة عن معنى الآية، يعني بعض الناس عندما يقول هذه قصة هذه رواية إسرائيلية ونقول لا، ولو كانت رواية إسرائيلية المعنى فيها محتمل وواقع، يعني محتمل الوقوع، وذكرها في مثل هذا الحال ليس فيه إشكال لأنها تبين لنا شيئا من المعنى وهي مثال، وليس هذا هو المراد فقط، بل كل ما يقال فيه أن الشيطان يسول للإنسان بالكفر يدخل في قول سبحانه وتعالى كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وقد كذب طبعا في قوله هذا، لو كان يخاف الله لما أمر بالكفر، لو كان يخاف الله لما أمر بالكفر. أيضا نقف عند هذه الآية في قوله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر لقصة الراهب، لما نتأمل وهذه قضية مهمة ننتبه لها، لما نتأمل فيما حكي لنا عن الرهبان أنهم كانوا أهل عبادة ولم يكونوا أهل علم، ونحن نعلم أن النصارى ضلوا من جهة العبادة، فما الفائدة التي يريد أن نوصلها؟ أن ننتبه أن نفرق بين طبقات، بين طبقات الناس، طبقات المتشرعين أو المتدينين، فهناك طبقة من طبقات المتدينين أهل العبادة، وأهل العبادة يستعظمون صغائر الذنوب فضلا عن كبائر الذنوب، فهؤلاء اللي هم أهل العبادة إذا جاءك واعظا فإنه يجعل صغائر الأمور من الكبائر ويجعل الدنيا سوداء أمامك لا يريك إلا النار فقط، وأنك تكاد تخرج من المسجد وتدخل النار بسبب موعظته. لماذا؟ لأن هذا هو طبع هم في مقام تربية النفوس. لماذا؟ لأن تربية النفوس، تربية النفوس قائمة على الأمر الوسط، يعني وليس على أشد الأمور وأقواها، فأنت إذا جئت تتربى عند مثل هذا الشخص فإنك لا تستطيع. لماذا؟ لأن ليس كل النفوس تتحمل من العبادة مثل ما يتحمل هذا الشخص الذي أوتي هذه القدرة، فلو أردت أن تتبعه في العبادة ستجد نفسك إيش؟ تضعف، فتظن أنك لا تستطيع أن تقوم بكثير من العبادات، والحال ليس كذلك. فإذا أيضا مثل هؤلاء ليس عندهم قدرة على تربية جماعات الناس، لأن مجموع الناس تحتاج إلى الأمر الوسط، الأمر الوسط الذي قال عن صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله يدومها وإن قل. كذلك هؤلاء لا يستفتون في أمور العلم لأنه ليس عندهم علم، وقد يقع بعضهم في الخطأ في أنه يخشى أن يقول عنه الناس أنه لا يعلم فيفتي بغير علم فيحصل منه إيش؟ خطأ من هذه الجهة، أو قد يظن أن المسألة كذا فيفتي بها فيقع أيضا في الخطأ، مثل ما حصل من الراهب الذي أفتى صاحب 99 نفس بأن ليس له توبة فأكمل به 100. فإذا الذي أريده أن ننتبه من خلال قصة هذا الراهب أننا يجب أن نفرق بين طبقات هؤلاء المتشرعين، فحينما نريد العلم نتجه إلى العالم الذي نعلم أنه عالم، ولا نتجه إلى هذا العابد أو الزاهد الذي ليس عنده علم. كذلك نتجه إلى العالم الذي نعلم أنه عالم، ولا نتجه إلى الواعظ أو إلى الداعية الذي نعلم أنه ليس عنده علم، فيقع مزلة من السائل، وأحيانا تقع المزلة من المستفتى، فيخشى ما دام أمام الناس ويسأل سؤال ينحرج بعضهم أن يقول لا أدري، ولو كانت مسألة قد تكون من الأمور الظاهرة، لو قال لا أدري لا يضره، لكنه تجد بعضهم يفتي ويقع في ماذا؟ في الخطأ في الفتوى، وبعضهم إذا وقع في الخطأ في الفتوى لم يستطع أن يرجع. فمثل هذا نقول له ليتق الله وليتعود على قوله لا أدري، فإنها أحسن له بكثير من أن يقول قولا فيتبعه في أم الناس، خصوصا أن نعلم أن بعض من يتكلم ويسمع لهم الناس أنهم في الحقيقة هم من الوعاظ أو من الدعاة، وأما أهل العلم الحقيقة الذين يستفتون في المسائل فهؤلاء قل من يحضر عندهم، يعني قليل، كما هي طبيعة العلم عموما، ولكن هو تنبيه للطرفين، للسائل وللمسؤول، أن يحرص كل من السائل أن يبحث عن العلماء، والمسؤول إذا لم يكن عنده بصر في المسألة أن لا يستخسر قولة لا أدري. ولعلنا إن شاء الله نكمل غدا بقية الآيات بإذن الله تعالى. تفضل. أسئلة؟ طيب، أسئلة، ثلاث أسئلة صعبة. طيب ماشي. طيب خلونا أول سؤال، كنا تكلمنا عن الفرق بين الفيء والغنيمة، من يعطينا الفرق بين الفيء والغنيمة؟ نعم، أيوة، ما أخذت بقتال، تفضل. السلام، حياك الله، الله يحييك، يا الله. طيب، الذين قالوا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، من هو؟ أنا ذكرنا اسم من أسماء المنافقين. أي نعم شيخ، عبد الله بن أمية، تفضل. هذا ثقيل بس ما أدري شو اللي فيها. الله يحييك، الله يبارك فيك، حياك، حياك الله. إيش باقي من أسئلة؟ من الشيء اللي جاء؟ طيب، الآية، طبعا عندنا آيتان في الفيء، الآية الأولى في أي نوع من أنواع الفيء، والآية الثانية في أي نوع، يعني النوعان اللذان في الآية الأولى. نعم، نعم، وتخص النبي صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية، نعم، عامة في الفيء غير فيء بني النضير. تفضل، أكرمك الله، حياك، تفضل. أنا أجبت هذا من أسئلة أمس ولا لا؟ ما أدري، كان فيه واحد من الغلمان لأنه صغير وسألني عن السؤال، أنا قلت له لا بس، قلت له هذا يرتبط بالسياق، فإذا قدمت الخبرة فأنا هي المقصودة، إن الله خبير بما تعملون، يعني يكون المقصود وإبراز خبرة الله سبحانه وتعالى بالأمر، وإذا قال إن الله بما تعملون خبير فهو عناية بالعمل، يعني تم عناية بالعمل، وهذا يرتبط بالسياق. نعم، طبعا هذه مسألة مرتبطة بالتاريخ ننتبه لها، هو سؤال جيد حقيقة. اليهود قسمان، يعني منهم من كان متبعا لدين موسى عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان محرفا، لكن لا نستطيع أن نمايز من جهة التاريخ من الذي حرف ومن الذي لم يحرف، لكن إذا كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من جاء من كان بعدهم إلى اليوم، لا شك أنهم من أهل التحريف، يعني لا إشكال في أنهم من أهل التحريف، وأن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم منهم أنه كافر لأنه من أهل التحريف. وكذلك النصارى، النصارى أيضا جزء قليل جدا منهم هم من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام الاتباع الحق، والجزء الأكبر هم أيضا من أهل التحريف الذين أخذوا ديانة بولس الذي كان يهوديا فدخل النصرانية فحرفها. فالدين الذي نراه اليوم منسوبا لعيسى عليه الصلاة والسلام هو دين بولس الرسول كما هو معروف ممن يقرأ في تاريخ النصرانية. فإذا النصارى حينما تكلم سعود عنهم عن الذين آمنوا منهم واليهود الذين آمنوا من اليهود هم أتباع موسى على الحق وأتباع عيسى على الحق عليهم الصلاة والسلام. والذين وصفوا بأنهم حرفوا فهم الذين اتبعوا أو تركوا شرع موسى عليه الصلاة والسلام واتبعوا أمر الأحبار، وأولئك أيضا الذين تركوا شرع عيسى واتبعوا ما كتب لهم بولس الرسول. نعم. الأعراب أشد كرة ونفاق، الأعراب أيضا الذين في البادية، يعني أهل البادية أشد كفرا ونفاقا وأجدر بمعنى أحق ألا يعلموا حدود الله لبعدهم عن المدينة. فالأعرابي الذي يكون في البادية يعني عنده من الأخلاق، عنده من الأخلاق ما تجعله يكون بهذه المثابة، يعني أشد كفرا ونفاقا لبعده عن المدينة وبعده عن العلم والتعلم، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله لبعدهم أيضا عن موطن العلم. فإنسان عايش في البادية ليل نهار من أين يتعلم؟ خلطته قليلة، ليس عنده من خلطة إلا من حوله، فما هي الأخلاق التي سيكتسبها؟ فلا شك أن سيكون عنده نقص، هذا معنى الآية. لكن أيضا نعلم أنه لا يعني ذلك أن كل أعرابي يتصف بهذا، لكن الله سبحانه يبين لنا أن البادية تؤثر على طبع الإنسان بمثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البادية، عن سكن البادية التبدي، إنسان يترك المدينة ويذهب إلى البادية وينقطع فيها، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.